بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الجمع الطيب المبارك، وهذا هو الدرس 11 من دروس كتاب أوجز العبارات على كشف الشبهات. وفي هذا الدرس سنتكلم إن شاء الله تعالى عن الشبهة 14 والشبهة 15 وبعض ما جاء في الخاتمة. أما الشبهة 14 فهي قولهم: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. وأما الشبهة 15 فهي قولهم: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. قال رحمه الله تعالى متحدثا عن الشبهة 14: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. يعني مما يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الشبهة. والاستغاثة هي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة. كيف أجاب عنها رحمه الله؟ قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها. يعني يجوز للإنسان أن يستغيث بغيره من المخلوقين فيما يقدرون عليه. قال: كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني الرجل الذي كان من شيعة موسى عليه السلام استغاث بموسى عليه السلام على الذي من عدوه. قال: وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. يعني لا يجوز الاستغاثة بالأموات. قال: إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له: أدعو الله لي. كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاش وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه. ملخص ذلك أن الاستغاثة بالأنبياء استغاثة جائزة، لأنها استغاثة بحي قادر، والأنبياء يوم القيامة يكونون أحياء، وهذا من باب التوسل بدعاء الصالحين، كمن يذهب إلى رجل صالح حي فيقول له: أدعو لي. وأما الاستغاثة بالأموات فلا تجوز، وقد أنكر السلف على من دعا الله عند القبر، فكيف بمن دعا صاحب القبر نفسه. هذه هي الشبهة 14، وهي قولهم: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. وملخص الجواب عنها أن الاستغاثة نوعان: استغاثة جائزة واستغاثة شركية. أما الاستغاثة الجائزة فهي ما كانت تطلب من حي حاضر قادر على الإغاثة، وأما الاستغاثة الشركية فهي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كالاستغاثة بالأموات. ثم انتقل إلى بيان الشبهة 15 فقال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه السلام. يعني لو كان طلب الاستغاثة من غير الله شركا لما عرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. ولكن هذه القصة لا أصل له، وعلى فرض صحة هذه القصة كيف أجاب عنها المصنف؟ قال: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، يعني الشبهة الرابعة عشر. قال: فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه: علمه شديد القوة. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك المحتاج أن يأخذ ويصبر على أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ هذه هي الشبهة الخامسة عشرة، وهي قولهم: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. وملخص الجواب عنها أن عرض جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام استغاثة من باب طلب الاستغاثة من الحي الحاضر القادر، وهذا على فرض صحة الحديث. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بعدة موضوعات، فقال رحمه الله تعالى متحدثا عن مسألة عظيمة وهي بما يكون التوحيد، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، يعني لا خلاف في أن الإيمان والتوحيد لا بد أن يجتمع فيه ثلاثة أشياء: الأول اعتقاد القلب، ويشمل عمل القلب وقول القلب، الثاني قول اللسان، والثالث عمل اللسان والجوارح والأركان. أما قول القلب فهو تصديقه وإيقانه، فمن لم يصدق بالله سبحانه وتعالى وما أخبر عنه لم يكن مؤمنا. والدليل على أن قول القلب من الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب بموجب علمه، مثل محبة القلب له واتباع القلب له، لم ينفع صاحبه، بل أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلم. وأما عمل القلب فهو نيته ومحبته وتوكله على الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن عمل القلب من الإيمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين، وقد اتفق أهل العلم كافة على أن من لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة على النطق فهو كافر. والدليل على أن قول اللسان من الإيمان قول الله تعالى: قولوا آمنا. وأما عمل اللسان فهو ما لا يؤدى إلا به، كتلاوة القرآن وسائر الأذكار. وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، مثل القيام والركوع ونحو. ومن الأدلة على أن عمل اللسان والجوارح من الإيمان قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. فإذا اختل من هذه الثلاثة شيء لم يكن العبد مسلما. والإيمان في الشرع قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد نقل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلة الواجب. السؤال الأول: كيف تجيب عن هذه الشبه؟ الأولى: الاستغاثة بغير الله ليست بشرك، لأن الناس يستغيثون يوم القيامة بالأنبياء. الثانية: لو كانت الاستغاثة شركا لما عرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. السؤال الثالث: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، وضح ذلك بإجمال. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.